الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة تبارك الذي بيده الملك. قال: التفاوت الاختلاف والتفاوت والتفوت واحد، تميز تقطع مناكبها جوانبها، تدعون وتدعون واحد، مثل تذكرون وتذكرون وتذكرون، ويقبضن يضربن بأجنحتهم. وقال مجاهد: صافات بسط أجنحتهم، ونفور الكفور. سورة نون والقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة: حرد جد في أنفسهم. وقال ابن عباس: يتخافتون ينتجون السرار والكلام الخفي. وقال ابن عباس: إنا لضالون، أضللنا مكان جنتنا. وقال غيره: كالصريم، كالصبح انصرم من الليل، والليل انصرم من النهار، وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل. والصريم أيضا المصروم، مثل قتيل ومقتول. باب عتل بعد ذلك زنيم. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: عتل بعد ذلك زنيم. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. باب يوم يكشف عن ساق. قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري: سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذه يعني آيات من تفسير سورة تبارك الذي بيده الملك، التي هي 30 آية. وقال تفسير بعض سورة تبارك، وفي بعض نسخ سورة الملك: ولم تثبت البسملة هنا للكل، وهي مكية كلها. قاله مقاتل وقال السقاوي: نزلت قبل الحاقة وبعد الطور، وهي 1300 حرف و330 كلمة و30 آية. ثم قال: التفاوت في قول الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ايش معناه؟ من اختلاف. تجد اشياء مناسبة، يعني تجد الاشياء ما فيها. فالانسان على ما خلقه الله سبحانه وتعالى بوجهه ويديه وارجله وغير ذلك، تجد ما هناك اختلاف او واحد دول. فذلك الحيوان الابل او البقر او الغنم او كل الحيوانات، تجد ما في تفاوت وفيه اختلاف، تجد متناسق الاعضاء والتركيبات التي خلقها الرب سبحانه وتعالى في هذا الانسان من خلق الرحمن. لما قال خلق الرحمن يدخل فيه الانسان ويدخل فيه غيره. نجد الفيل على ما هو موجود بكبره وعظمته، تجد اجزاء متناسبه مع كبر جسمه وعظمته. وكذلك الزرافه مع طولها، الابل مع هذا، وهكذا كل شيء. وكذلك السماء وكذلك الارض وغير ذلك. هذا معناه فسره بالاختلاف. والمعنى: هل ترى في خلق الرحمن من اختلاف؟ واشار بالتفاوت والتفوت بمعنى واحد. التفاوت والتفوت كالتعهد والتعاون، والتطهر والتطاهر. يعني ما في فرق بين التطهر التعهد والتعاهد، والتطهر والتطهر. كذلك التفاوت والتفاوت والتفوت واحد، كلهم معنى واحد. يعني المادة واحدة، إنما من جهة أنه هذا رباعي هذا خماسي، فهذا يكون فيه. ثم بعد ذلك: التكابو تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغير، وهي قول الله تعالى إذا ألقوا فيها، إذا ألقوا، الضمير في ألقوا عائد على الكفار، فيها إلى في النار، إذا ألقوا الكفار في النار سمعوا لها، سمعوا للنار تغيضا، نعم وزفيا، تكاد تميز من الغير، تكاد تميز، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغير. إيش معنى تميز؟ تقطع، يعني إيه؟ يعني كأن حانق عليهم، زي الإنسان لما يكون حانق على إنسان ظلمه أو تعدى عليه، فإذا عذب أو هذا فيكون هكذا ترى النار. إذا ألقوا في النار سمعوا لها يعني صوت كصوت حمار وهي تفور، تفور معناه تغلي، هذا القدر لما يكون تحت نار ويكون فيه ماء أو فيه أي طعام فتجد ذلك، فكذلك النار هكذا تكون للكفار. هذا بقى كلها كلمات، وهي تفور يعني تغلي، مناكبها أي جوانبها، قول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وإليه، فامشوا برضو الضمير في فامشوا عائد على جميع البشر، فامشوا في مناكبها يعني في جوانبها، فالإنسان يذهب إلى أي جهة، يذهب إلى الشرق إلى الغرب إلى الجنوب إلى الشمال، نعم هذه كلها في طرق وفي يصل إلى غاية، فالتاجر يذهب إلى لتجارته والعامل يذهب لعمله فيجد ربنا يرزقه، بدون لابد أن يتخذ الأسباب، فيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، لابد أن الإنسان يأخذ بالأسباب، فلا بد يأخذها، أما يجلس هكذا ويقول أن الله يرزقه فهذا غلط، مثل ما جاء في الأحاديث يا لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فالرب سبحانه وتعالى ما تكفل الرزق للطائر إلا بخروجه من وكره، لو الطائر جلس في وكره في عشه يوم أو يومين لوجدناه ميتا، فكذلك الإنسان يأمره الله أن يمشي في مناكب الأرض، نعم، ويطلب من رزق الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يقول فامشوا في مناكبها وكلوا، أي امشوا في جوانب الأرض، كذا فسره الفراء، وأصل المنكب الجانب، وعن ابن عباس وقتادة جبالها، وعن مجاهد طرقها، والمعنى واحد، يقول فامشوا في مناكبها طرقها، فامشوا في مناكبها يعني جوانبها، فامشوا في مناكبها جبالها، والمعنى واحد. ثم قال وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني ايه تدعون؟ تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون، هنا جاءت الآية تدعون، تدعون مثل تذكرون، تذكرون هذه مشددة، وتذكرون ليس فيها تشديد، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني تطلبون وتقول انه ما هناك عذاب وما هناك شيء، ففي هذا اليوم ترون العذاب وترون النار وترون ما عد الله للكفار وهو المشرك. ثم بعد ذلك قال ويقبضنا يضربن بأجل، وهو قول الله تعالى في الآية التي ويقبضن ما يمسكون ويقبضن ما يمسكون، لكن أول الآية عشان في الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أولم يروا فوقهم صافات، صافات معنى كده الطير لما يطير يكون جناحه كده مفلوق، بعد ذلك مرات يطير وكده مساوي جناحه، هذا غريب لأنه كان لازم دحين الطائر لو صارت كده تصبر، هذا إيه يعني بإيه؟ بقدرة الله وبعلم الله سبحانه وتعالى، وإلا كان لازم الطير لما يطير يساوي كده هذا تمام، لكن لما يساوي كده ويطير يضم جناحه هذا فعل من الرب سبحانه وتعالى، ولذلك فقم صافات هذا قاسم، ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني لما يقبض جناحه هكذا على نفسه مين اللي خلاه ما يسقط في الأرض؟ أبدا هو الرب سبحانه وتعالى، وهذا من إيه؟ من قدرة الرب سبحانه وتعالى، ويقبضن ما يمسكهن إنه بكل شيء بصير، فالسرى يضربن بأجنحتهن، والمعنى ما يمسك الطيور أي ما يحبسهن في حال القبض والبسط أن يسقطن إلا الرحمن. حتى قال في الاثنين يعني ما يحبس في حال القبض والبسط، في حال البسط معهم يسقطن إلا الرحمن، ولم يثبت هذا لأبي ذر. وقال مجاهد صافات أي بسط أجنحتهن، صافات كده ويخبطن هكذا الطير لما عندما يطير. ثم ذكر سورة نون والقلم، ونون والقلم بعض أكثر بعض المفسرين ذكر أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، الذي قال الله تعالى فيه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، زي ألف لام ميم وزي صاف وزي ألف لام ميم وطاسين ميم، وهذا هو يعني الميم. وهناك من يقول أن نون هنا يعني الحوت، الحوت لا تبقى صاحب الزنادة وهو مقدوم، الحوت الذي يحمل الأرض أو فوق. والقلم هو القلم الذي كتب الله به يعني اللوح المحفوظ إلى غير ذلك، وهذا وهي سورة مكية، وبعض يقول أنها فيها بعض آيات مدنية وبعض آيات مكية، وهي كلها تفسير قريب. قال في تفسير بعض سورة نون والقلم ولم يقع لفظ سورة إلا في رواية أبي ذر، وقال مقاتل مكية كلها. وذكر ابن النقيب عن ابن عباس أن من أولها إلى قوله سنسمه مكي، من أول نون والقلم إلى سنسمه على الخطوب إنا بلوناك، ومن بعد ذلك إلى قول لو كانوا يعلمون مدى. وقال السخاوي نزلت بعد المزمل وقيل وقبل المدثر، وهي 1256 حرفا و300 كلمة و52 آية، واختلف المفسرون في معناه. فعن مجاهد ومقاتل والسدي وآخرين هو الحوت، نون المراد به الحوت وهو الذي يحمل الأرض، وهي رواية عن ابن عباس. واختلف في اسمه عن الكلب ومقاتل فهنوت، وعن الواقد موسى، وعن علين بلهوت، وقيل هي حرب وهي وقيل حروف الرحمن، وهي رواية عن ابن عباس. وقال ألف لام راء وحاميم ونون حروف الرحمن مقطعة، وعن الحسن وقتادة والضحاك النون الدواء، الدوات يعني إيه الذي يكتب بها، الدوات الذي يكون الحبر فيها فيحط الإنسان القلم ويكتب بها. فهذا وأحسن تفسير هو الله أعلم بمراده، هذا هو أحسن تفسير أن من المتشابه الذي لا يعلم تأويله، أو هذا إعجاز لأن يقول نون والقلم وما يسطرون. ودائما السور المقطعة هذه الآيات المقطعة تتحدث عن القرآن كلها أكثرها يعني، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله، طاسين ميم تلك آيات له، وهكذا أكثرها. إلا كم سورة هي التي لا تتحدث عن القرآن، زي ألف لام ميم غربت الروم، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، والباقي كل السور اللي فيها هذه الحروف تتحدث عن عظمة القرآن وعن ابن عباس. عن ابن عباس وعن معاوية في قراءة لوح من نور رفعه الله إلى النبي، وعن ابن كيسان هو قسم أقسم الله به يعني نور، وعن عطاء افتتاح اسمه نور وناصر ونصير، وعن جعفر هو نهر في الجنة. وهذه كلها أقوال على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول وقال قتادة حرد جد في أنفسهم، فإن إيه إن قال الله تعالى عن أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أخصوا ليصلونهم ولا يستثمون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد. إيش حرد هنا؟ معناه يعني جد، يعني نحن هذا بصدارنا ونحن نذهب إليه في الليل ونصرمه، فإذا جاء الفقراء والمساكين ضحا ما يجدوا شيء، حصدناه وصرمناه وأدخلناه في إيه؟ في بيوتنا أو بعناه، ولكن ربنا أراد أنه. فقال الله تعالى في أول الآيات إنا بلوناهم، إيش يعني بلونا؟ يعني أهل مكة، اختبرنا أهل مكة بأن أرسلنا إليهم نبيهم محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يؤمنوا أو لا يؤمنوا؟ فإن آمنوا فلهم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن كفروا فلهم العذاب في الدنيا والآخرة. هذا معنى بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أصل الجنة البستان أصل معناه في اللغة العربية، وهنا هذا معناه جنة، وهو يقول ناس كانوا في اليمن على قرب من صنعاء كان لهم بستان، وكان والدهم يعني هذا البستان كان لوالدهم، الوالد هذا كان يعني قسم من يأكله هو أولاد، والقسم الثاني يوزع للفقراء مثلا، والأولاد ما يبغوا هذا، يبغوا كل هذا يدخلوا في إيه في الأسر وبطونهم. فلما مات الوالد قالوا هذا الرجل يتصرف تصرف معه طيب، نحن نتصرف إيه نصرم البستان، فلا إذا جاء الفقراء لا يجدون شيء. وقالوا هذا الكلام، فالله قال بلوناك ما بلونا أقسم يعني حلف يصرمونها مصلحين، يعني معناه الإسلام معناه القتل ولا يستثم، ما قالوا إن شاء الله كمان هذا معناه. وضاف عليها الطائف من النار، إيش الطائف؟ يقول نار جاءت أحرقت البستان هذا. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم، هو بستان كنتم، فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني ما حد لا يسمع أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرثه. إيش الحرث معناه؟ قال فسره معناه جد في أنفسهم، يعني مصممين على هذا هذا معناه. ولما وجد البستان وجد البستان ما هو حتى قالوا إنا لضالون. بعد ذلك واحد عامل من قال بل نحن محروم، لأن بستان ما يمكن الإنسان بستان له ملك يعرفه كل يوم يذهب إليه فيروح يضل الطريق، ما يضل الطريق. فعلموا بعد ذلك فرجعوا إلى الرب سبحانه وتعالى، فتاب الله عليهم وأبدلهم. أنقضوا عقدهم فانطلقوا وهم يتخافتون، لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حد. فلما رأوا قالوا إنا لضالون، قالوا نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راغبون. فربنا أبدلهم خيرا منا، قالوا على حد على أنفسهم، في حرد جد في أنفسهم. على حد قد فسر حرد بقوله جد بكسر الجيم وتشديد الدال، وهو الاجتهاد والمبالغة في الأمر. قال ابن الجيم في بعض الأصول بفتح الجيم جد يعني. رواه عبد الرزاق في تفسير عن معمر عن قتادة، وقال اللعنة على قدرة قادرين في أنفسهم. وعن عكرم عن أمر مجمع فقد أسسوه بينهم، وعن سفيان على حنق وغضب، حنق وغضب يعني حتى المساكين لا يجدوا شيئا. قال ابن عباس لضالون أي أضللنا مكان جنتنا، إنا لضالون يعني إنا ما عرفنا فين طريق جنتنا، ضعنا عن الطريق، معناه أضللنا مكان جنتنا، يعني هذا البستان بستانهم، ولما جاءوا وجدوه كله تقريبا جاءت نار وأحرقت. بعد ما كان هذا البستان لابد فيه طيور، البستان دائما لو يكون فيه زراعة تجد له صوت الطيور وصوت الأشياء وخبير الماء إلى غير ذلك. فلما قالوا أضللنا مكان جنتنا، فقال بعد ذلك عرف إنه ما ضل، إنما ربنا عاقبهم على سوء نيتهم، على سوء نيتهم عاقبهم الله على ذلك. فلما رأوها قالوا إنا لضالون أي أضللنا مكان جنتنا. رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء، والضمير في قوله فلما رأوها يرجع إلى الجنة، وفي قوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني امتحنا واختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا أي كما امتلينا أصحاب الجنة. هذا طبعا تفسير يعني يقول فإن أهل مكة كذلك امتلأ. قال ابن عباس بستان باليمن يقاله الضروان دون صنعاء بفرسخين، وكانوا حلفوا أن لا يسلمن نخلها إلا في الظلمة قبل خروج الناس من المساكين إليها، فأرسل الله عليهم نارا من السماء فأحرقتها وهم نائمون. فلما قاموا وأتوا إليها ورأوا قالوا إنا لضالون، وليست هذه جنتنا. قولوا أضللنا، قال بعض زعم بعض الشراح أن الصواب في هذا أن يقال ضللنا بغير ألف، تقول ضللت الشيء إذا جعلته في مكان ثم لم تدري أين هو، وأضللت الشيء إذا ضيعته، يعني في فرق بين أضللنا. وهناك كمان في سورة السير قالوا إذا ضللنا في الأرض، إيش ضللنا في الأرض؟ هنا إذا تفرقنا في الأرض، يعني إذا مات الإنسان ودفن في الأرض ثم الأرض أكلته وصار غرفاتا يعني يحيى مرة ثانية، فكم كانوا ينكرون هذا. ويحتمل أن يكون بضم أولي أضلنا عنده، وأراد بعض الحافظ أن قال هكذا، والذي قاله هو لأن اللغة تساء، ولكن الذي اختاره هذا القائل من الوجهين. وقال غيره كالصريب كالصبح انصرم من الليل، يعني إيش؟ فأصبحت كالصرين بعد ما كان بستان جميل. ومعلوم أن الليل والنهار مختلفان، بعد ما كان بستان فيه من الزروع وفيه من الفواكه وفيه من الثمار أصبح يعني حرقته النار، فأصبح زي الليل لما يذهب ويترك النهار أو النهار يترك، يعني ما بقي هذا بعد. وغير قال كالصرير، كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار، وهو أيضا كل رملة انصرفت من معظم الرمل. والصرير أيضا المسروب مثل قتيل ومختول، صرير فإن قتيل ومختول، يقول فلان قتيل بمعنى مختول، فصرير بمعنى يعني مسروب، والمسروب معنى الذي قطع جميع ما فيه من شجر وأحرقته النار فما يزيده أي أثر. ثم ذكر بعد ذلك مقضوم، وتقديم مغموم أي في قول الله تعالى ولا تكن تصاحب الحوت إذ نادى وهو مقضوم، ولا تكن تصاحب الحوت، لا تكن خطاب للرسول، تصاحب الحوت إذ نادى وهو مقضوم، فإن يعني هو يونس عليه السلام لما يأس يعني رأى قومه لم يؤمنوا خرج منهم وتركهم، وإذا ركب في سفينة فلما ركب في السفينة قال إن في شخص هنا ركب بغير نوم، يعني ما حصل له أجرة مجانا ركب، فكل ما ساوى القرعة تجي عليه القرعة، كل ما ساوى القرعة تجي عليه القرعة، ففي الآخر هو استحر، رمى نفسه من البحر، فلما رمى نفسه من البحر وإذا أمر الله الحوت أن تأخذها، وهو قول الله تعالى ولا تكن صاحب الحوت إن نادى والنذور. نعم. وهناك في وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أبدا واحد ما يسقط في البحر ومع ذلك البحر أخذه إلى أسفل الحوت إلى أسفل، ثم بعد ذلك قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بعد ذلك رجع إلى قومه فأسلموا وحسن إسلامهم، فهذا معناه مكذوم وكظيم مغموم، هذا مكذوم يعني وهو يعني الذي زاد عليه الغم والشدة من عدم إيمان قومه، لكن بعد ذلك ربنا هداهم وأسلموا وصاروا مسلمين على أحسن ما يرام. تدهن فيدهنون وترحد فيرحدون، معنى يعني لو تداهن فيداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون. ايش معنى؟ يعني لو تجاميهم، فانت مثلا زي ما قالوا تعال انت يا محمد اعبد الهنا سنة ونحن نعبد الهك سنة، فالرسول ما قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عبد، ما يمكن هذا يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا بعضهم لو تصانعن يعني تجاملنا يعني تثني على آلهتنا كمان، فالرسول يعني ما أبى ذلك. ودوا لو تدهن وفسروا بقوله ترخص فيرخصون، وكذا روي عن ابن عباس وعن عطية والضحاك وتكفر فيكفرون، وعن الكلب لو تلين لهم فيلينون لك، وعن الحسن لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينك، وعن الحسن لو تقاربهم فيقاربونك. وأشار بقوله مكذوب إلى قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب، وفسره بقوله مكذوب، وأشار أيضا لأن مكذوب والتظيم سواء في المعنى. ثم ذكر باب عتل بعد ذلك زنين، عتل بعد ذلك زنين، أيش العتل؟ معنى الرجل الجافي الغليظ، والزنين الذي لا أصل له، أو الزنمة هي ما يكون في الشاه في حلقة هنا إذا قطعت هذا تكون في هذا، فهو يعني معنى ملصق بالقوم أو ليس له يعني ليس له أب معروف، نعم، فهذا معنى الزنيب. معنى الزنيب نقدر نفسره بالزنيب الذي يعني هو ملصق بالقوم، ليس منهم، أو مثلا الرجل العتل الأقول السلوك. ثم من هو؟ بعضا قال أنه يعني الوليد، نعم، ابن المغيرة قال هذا في قوله عتل بعد ذلك زنين، العتل الفاتك الشديد المنافق، العتل الفاتك الشديد المقال قال ابن عباد. وعن عبيد بن عمير العتل الأكول الشروق، الذي يأكل كثير، القوي الشديد، يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك في جهنم 70,000 دفعة واحدة، لأن الكفار كثيرون. والزنيم هو الدعي الملحق النسب الملصق بالقوم، الدعي يعني يدعي أن فلان أبوه وليس هو أبوه. هذا معنى المنصف بالأبوة وليس منه. وعن علي رضي الزنيب الذي لا أصل له، وقيل هو الذي له زنمة تزنمة الشاة، وقيل هو هو المرمي بالأبنة أو بالأبنة. إيش الأبنة؟ معناه رجل يعني يحب أن يقولنا يكون فلان مأبون، إذا يسمى بالبلد العامي هو الرجل الذي تجد يحب أن يلاط به، هذا معنى الظلم. يعني ينكح كما ينكح كما تنكح المرأة، هو يدور الناس اللي يفعلوا به هذه الفاحشة. مثلا اللواط شخص واحد يروح يدور واحد، لكن هو يدور الناس يفعلوا به، هذا معنى المأبون. هذا معناه عيب كبير، هو رجل ويدور من يفعل به إيه اللواط، يمكن يعطيهم فلوس عشان يعملوا به هذا الأشياء، هذا معنى يعني أبنة. وقيل المرمي بالأبنة. فإذا عتل بعد ذلك زنيم فسر بالعتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان في العدل. وفسره بعض الزنيم هو الدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منه. والزنيم الذي لا أصل، وقيل هو الذي له زنمة زنمة الشاء، وقيل هو المرمي بالأبنة وهو الذي يعني يلاط به، وهو يدور الناس يفعل به وقد يعطيهم شيء من مادته عشان يفعل به. طيب إيش الدليل الحديث المرفوع؟ قال حدثنا محمد محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي الحسين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عتل بعد ذلك الزنيم قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. رجل من قريش قال بعضهم أنه الوليد ابن المغيرة التي هو ذكر الله في هذه السورة، وذكره كذلك في سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحرنا، إن هذا يعني هذا القرآن إلا سحر إنه قول بشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تك. فقال بعضهم هو الأخرس بن شريح. فقال مجاهد الأسد بن عبد يهود. وعن مجاهد كانت للوريد ست أصابع في كل يد أصبع زائدة. على كل حال ولا يهمنا، إنما يعني هذا في وصف لكافر من الكفار سواء كان الوليد أو كان غير. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت ما يقول ألا أخبركم. هذا حرف تنبيه أو ألا أخبركم، يعني حرف عرض، أخبركم بأهل الجنة، هل تحب أن أخبرك أيها الناس أيها الأمة أيها الصعاب بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، يعني كل ضعيف يعني لا لا لا يعني لو جاء يدخل على بعض الناس ما يخليه لا لفقري ولا حد، كل ضعيف. لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا يفعل به كذا وكذا أو يفعل به كذا وكذا لا أبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر. وهذا قد حصل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن يعني امرأة يعني حصل بينها وبين زميلتها شيء فكسرت سنة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني طلب من الرسول أن يسامح، وقالوا ما يسامح، فقالوا القصاص. ومعلوم القرآن قال السن بالسن، كتب فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. فقال أنس بن النضر والله لا تكسر سن الربيعة، والله لا تكسر سن الربيعة، هذا خطير. إيش معنى؟ يعني الرسول يقول له القصاص وهو يقول والله لا تكسر. ثم بعد ذلك لما قال هذه الكلمة هو ما رد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما رجى أن الله يفرج عن هذا الموضوع. ثم بعد ذلك تقول الخصوم رضي بإيه؟ بالعفو. فقال الرسول إن من عباد الله من لو أخسر على الله لا أبر. وإلا لو كان قال الرسول يقول مثلا القصاص ويقول لا، هذا خطير. لما كانوا إذا دعي إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هو يقول لا، لا تكسر سن الربيع. فمعناه إيه؟ هو يعني يرجو من ربي سبحانه وتعالى أن أخته هذه لا يكسر، وبالفعل أقسم قال والله كمان بالقسم، قسم خطير، فلكن هو يريد. فإذا بعد ذلك أهل هذا قالوا لا نحن سامحنا خلاص. فهذا معناه وهذا موجود في كثير من لأخصر على الله وألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر. الجواد المتكبر هو يعني فسره بإيه؟ كل عتل هو الغليظ وقيل الشديد وكل شيء وقيل الكافر وقال الداودي والسمين العظيم العنق العنق والبطن وقال الهري هو الجموع المنوع وقيل هو القصير البطن وقيل الأكول الشروب الظلوم والجواب بفتح الجيم وتشديد الواو ثم ضاء معجمة هو الشديد الصوت في الشر وقيل المتكبر المختار في مشيته الفاخر وقيل كثير اللحم وليس المراد استيعاب الطرفين وإنما المراد أن أغلب أهل الجنة وأن أغلب أهل النار هؤلاء يعني وهذا شيء مشاهد يعني. ثم ذكر باب يوم يكشف عن ساق وهو قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يدعون لا يستطيعون خاشعة الأبصار تراقم ذلة يوم يكشف عن ساق ويوم يكشف عن ساق فسره يعني علماء السنة أن الله يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمن ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة أو الكافر فلا يستطيع. هذا التفسير ويعني أهل السنة يقول أن الله يكشف عن ساق وأن لله ساقا تليق بجلاله وعظمته كما أن له يدان وله وجه وغير ذلك وله الرضا وله أشياء وله عين إلى غير ذلك. لكن بعض المفسرين يعني فسروا يوم يكشف عن ساق عن شدة وقد حصل ذلك يعني في التفسير الذي فسره الصابوني هذا يعني صارت ضجة بينه وبين بعض طلبة العلم السلفيين جميل زين وهذا مدرس في دار الحديث مكة وصار بينهم وبينه رد تقريبا في كتاب وهو لما فسر هذا قال وهنا كذلك صاحب العمدة فسروا بهذا يقول السلف قالوا كذا والخلف قالوا كذا يوم يكشف لكن الحديث عاد يوم يكشف ربنا عاد إن المشكلة ولو قال يوم يكشف بس كذا وما خلاه يعني يصير فيها تايل لكن إذا قال ربنا فيها إشكال يعني. فإذا أحسن طريقة في هذا مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون كل الصفات على ما يليق بجلال الله الله له يد والمخلوق له يد لا يشبه يده ويكفي ذلك ما تقدم لنا في الآيات يقول الله تعالى مثلا السماوات مطويات بيمين السماوات مطويات بيمين شيء عظيم هذا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات فكذلك له وجه وله يدان ولا يحتاج نؤول هذه الأشياء ولا جد. ولكن يوجد الآن كثير من المفسرين يعني يفسر هنا يكشف عن ساق عن شدة وهو فسر هذا وتلامش معهم يعني عن شدة عن شدة يعني شدة يوم القيامة وهذا شوية ما يتطابق مع الحديث الآية يمكن لكن الحديث ما في الكثير يكشف ربنا عن ساق لما يجي ربنا عارف. ما لها تأويل هذا فهو تلامش معهم على إيه إنه الحديث قال عن شدة وذكر بس شيء من الحديث فأهل السنة أحسن يعني لما قالوا فسر بهذا قال يوم يكشف عن قيل تكشف القيامة عن ساقية وقيل عن أمر شديد فظيع وهو إقبال الآخر وذهاب الدنيا وهذا من باب الاستعارة وتقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى اجتهاد ومعاناة ومقاسات إيه شمر عن ساقه شمر عن ساقه فاستعير الساق في موضع الشدة وهذا وعلى كل حال هناك من العلماء يقول أنه ما في القرآن مجاز كمان يعني ما في القرآن مجاز أبدا والسبب في ذلك أن المجاز هذا يؤدي إلى حذف الصفات زي ما في كثير من كتب التفسير يقول وجاء ربك جاء أمره من يداه مبسوطتان قدرتان وهناك من فسر أنه لا يوجد مجاز لكن يسمى أسلوب من أساليب اللغة العربية المجاز طيب أنت سميته أسلوب من أساليب العرب وأنا سميته مجاز فالمعنى تقريبا هذه مشكلة يعني كل حال يعني إلى الآن يعني المسألة من الأعمال وعلم البيان هذا كله موجود على هذا علم البيان كثير يعني كثير أشياء تصوير يقول تفيض أعينه من الدم اللي يفيض إيه ويقول جرى النهر النهر هو إيه اللي يمشي في الموية وفي أشياء كثيرة يعني. وعلى كل حال الأشياء التي والمدارس كلها تدرس يعني مثلا الجامعة الإسلامية تدرس المجاز كيف يسوي؟ وابن القيم يقول أبدا ما في مجاز في القرآن أبدا مرة ما في مجاز. ليه؟ جايب 50 دليل إنه لا يوجد مجاز في القرآن. إيش يدل؟ خليه هو يكون غلطان لكن يدل على العلم بس 50 دليل واحد إلينا عدى 50 يقول مثلا من الأشياء اللي هو يدعي يقولها يقول لو واحد يقول أتينا البحر ف يعني ركبنا البحر فهاجبنا البحر المراد به البحر المالح. يقول إذا قال أتينا البحر فأكرمنا معنى الرجل الكريم يقول هذا حقيقة وهذا حقيقة. أشياء كثيرة حقيقة هذا في كتاب الرد على الجهمية 50 دليل مع أنه يعني يجيب 5 أدلة لكن إيش قوة علمية يعني. وعلى كل حال مسألة حقيقة لا يزال يعني فيها من الأجل فيقول هنا في هذا الحديث حدثنا آدم حدثنا ليس عن خالد بن زيد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله يقول يكشف ربنا آدم يكشف ربنا آدم إيش يساوي عن ساقه هم قالوا عن ساقه معناه شدة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة أو الكافر فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ما يستطيع أن يسجد فهذا هو تقريبا يعني أحسن شيء. وقوله يكشف ربنا عن ساق من المتشابهات والمتشابهات ولأهل العلم في هذا الباب قولان أحدهما مذهب معظم السلف أو كل تفريد الأمر فيه إلى الله تعالى والإيمان به واعتقاد معنى يليق لجلال الله عز وجل والآخر هو مذهب بعض المتكلمين أنها تؤول على ما يليق به ولا يسوق ذلك إلا من كان من أهله أن يكون عارف بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع فعلى هذا قالوا المراد بالساق هنا الشدة أن يكشف الله عن شدة أو أمر مهول وكذا فسره ابن عباس كذا إذا فسره ابن عباس كمان هذه فيها خطورة قال ابن عياد المراد بالساق النور العظيم وروى عن ابي موسى الاشعري النبي يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدا وعن قتادة فيما رواه عبد يوم يكشف عن ساق عن امر فظيع وعن عبد الله بن رب العزة اذا كشف المؤمن يوم القيامة وعن الربيع بن انس يكشف عن الغطاء فيقع من كان له ايمان في الدنيا ساجدا وقال الحكيم الترمذي لقول من قال المراد بالساق الشدة في القيامة وفي هذا قول لأهل التعبير وجاء في حديث من سعود يرفعه وفيه نعم بما تعرفون قال بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفنا قال وما هي يكشف عن ساق قال فيكشف عند ذلك عن ساق فيخر المؤمنون سجدا قال وما ينكر هذا اللفظ وما ينكر هذا ولا يفر منه إلا من يفر عن اليد والقدم والوجه وهذا كلهم يأول المعتزلة والجهمية والأشعرية والمات كلهم يأول هذا موجود في كتب التفسير يقول وجاء ربك جاء أمرك فعطل الصفات وزعم من جوزي أن ذلك المعنى كشف الشدائد عن المؤمنين فيسجدون شكرا واستدل على ذلك بحديث أبي موسى مرفوعا يكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله وعن ابن مسعود كان إذا كان يوم القيامة قام الناس لرب العالمين 40 عاما فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم وأوله بعض لأن الله يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين كل هذا تقريبا أنه قال الساق أنه كما قال علي رضي الله تعالى لأقاتلن الخوارج ولو تلفت ساقي فيحتمل أن يكون المراد به تجلى ذاته لهم وكشف الحجم حتى رأوه وسجدوا له. وقرأ ابن عباس يكشف بضم الياء وقرأ نكشف بالنون ويكشف عن البناء للفاعل وللمفعول جميعا والفعل للساعة والحال يوم لا تشتد الحال والساعة وقرأ بالياء المضمومة وكسر شيء يكشف يعني إذا دخل في الكشف يسجد له فإن قلت القيامة دار الجزاء لا دار العم قلت هذا السجود لا يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التلذذ والتقرب إلى الله تعالى قوله رياء ليراه الناس وسمعا ليسمعونه طبقا واحد أي لا ينشأ له لا يتسنى له السجود ولا ينحني له، وهو فتح الطاء والباء الواحد وخالق الطبق قفار الظهر، قفار الظهر بعد يعني العظم لا يخطر السجود. وجاء في حديث فالمؤمنون يخرون سجدا على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه، ويحمي الله تعالى ويجعل الله أصلاب كسيام البخر. وفي رواية ويبقى المنافقون لا يستطيعون كما في ظهورهم، كأن في ظهورهم السفافين فيذهب بهم إلى النار. وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله ويدعون إلى السجود فلا على جواز التكليف ما لا يطاق، وهذا استدلال باطل، فإن الآخرة ليست دار تكليف السجود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.